ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر في مسجد المراغي بحلوان يدعونكم إلى أسبوع ثقافي بعنوان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم إنسان عرفته البشرية، وذلك بمشيئة الله بداية من السبت الموافق 22/9/2012، لا من السبت الموافق 6/11/1433. لا نكتب التاريخ الهجري الأول مش كده؟ إذا قلنا يعني لا، هو في الحقيقة حتى بعض أهل العلم يجعل هذا أيها الإخوة من جملة الولاء والبراء، يعني لما تقرأ في الولاء والبراء يقولوا والتأريخ بتاريخهم غلط. فإذا طبعا الناس النهاردة تعاملت بقى في فيما هم فيه بالإيه، بتقبض بقى بالتاريخ الميلادي والكلام ده، فحتى في المسائل اللي في ايدينا دي نكتب بقى نقول 6/11/1433 الموافق 22/9/2012 بعد صلاة العشاء. اليوم الأول الشيخ مصطفى محمد، واليوم الثاني الشيخ أحمد، يوم الأحد الشيخ أحمد الشافعي، يوم الاثنين الدكتور سيد العفاني، يوم الثلاث الشيخ خالد صقر، يوم الأربعاء الشيخ جابر عبد الحميد، يوم الخميس الشيخ محمد مصطفى أحمد. يوجد مكان خاص للنساء. علقها بقى على الباب، الله يشور على الباب. في الحقيقة أيها الإخوة، الحديث لم يزل ممتدا في تحليل قضية النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآونة، وهو مما عنا في خلال الأسبوع الفائت، لأننا شبه بقى نقول كأننا احترفنا الغلط، كأننا احترفنا الخطأ. وإحنا احترفنا الخطأ ليه؟ لأن المرجعية إلى الشريعة صارت ضعيفة. المفترض أن كل دقيق وجليل أي حاجة تحدث تعمل إيه؟ تقول ماذا قال الله فيها؟ وده كان سمة السلف في غير ما موضع، كما حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أن جاء السيل، في سيل أسماه سمي في الكتب بسيل أم نهشل. لماذا سمي بسيل أم نهشل؟ لأنه ماتت فيه امرأة يقال لها أم نهشل. السيل ده جاء فحمل المقام وراح حدفه بعيد الحجر، فجاء عمر رضي الله عنه وقال أين نضعه؟ طيب دي فيها حاجة؟ ما تحط في أي حتة، ويعني وفيها إيه ده؟ فقال لك لا، سيدنا عمر قال هل من أحد عنده في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي مش يعني مش تستحمل. فقال هل عند أحد في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل وقال يا أمير المؤمنين أنا كنت قد زرعت ما بينه وبينه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسبا لمثل هذا. فين الحبل بتاعك؟ قالوا الحبل في البيت. بعت سيدنا عمر حد يجيبه غير الراجل على أساس أنه مثلا ما يجيبش هو حبل من عنده ولا حاجة. فذهب الرجل فأتى به إلى عمر رضي الله عنه فزرع ما بينه وبين البيت ثم وضعه في مقام. الشاهد أيها الإخوة أن مسألة حجر يقول فيها إيه؟ حد عنده في الموضوع سنة؟ كانت هذه الأزمنة بسيطة، يعني واللف والدوران في أنهي موضع؟ إن مران بن الحكم سرق الخاتم بتاعه، الختم بتاع سيدنا عثمان، وراح خاتم لواحد ختم له ختم كتب ورقة وقلد فيها خط عثمان لما جه وفد مصر إلى عثمان رضي الله عنه، فقال له علي رضي الله عنه اعزل عنهم عبد الله بن أبي صرح، واجعل مكانه احدا وخلاص عشان عاملين فتنه. قال وهو رجل برجل. فقال عثمان اذا من نولي؟ فقيل ولي محمد ابن ابي بكر، لانه هو كان الناس يعتبر اجمعوا عليه، اهل مصر بالذات كانوا جاءوا وافقوا عليه وكده. فكتب قال نعم خلاص هنولي محمد ابن بكر، وراح مرجع الناس وقال لهم ايه، ارجعوا وسارسل محمد ابن ابي بكر يكون عليكم واعزل، يبقى الامور رسميه يعني. راح مروان بن الحكم ماسك الايه الكتاب وقلد خط عثمان رضي الله عنه، وراح خاتم ختمه من تحت. الخط فيه ايه؟ الكتاب فيه ايه؟ من عثمان رضي الله عنه الى ولي مصر اذا اتاك. وقعت الورقه في ايديهم، قالوا بتامرنا ان احنا عايز يموتها بيغدر بينا. فرجعوا الى الصحابه، الصحابه انفسهم غضبوا، فدخلوا على عثمان رضي الله عنه فقال والله العظيم ما فعلت، وان الرجل ليقلد خطه حتى يقال هو هو. قيل له فالختم؟ قال ويسرق، ممكن الختم بتاعي يتسرق مني، ما سهله يعني دي، لا سيما حد بيدخل ويخرج. قيل لا يتهم فيها الا مروان. اين مروان؟ فابى عثمان ان يسلمه. وهو سيدنا عثمان رضي الله عنه كان في هذه الفتنه قال انا مش عايز اريق اي دم، لا من ناحيتي ولا من ناحيه بني اميه ولا من ناحيه المسلمين. كان مروان جوه عند عثمان رضي الله عنه، فابى عثمان ان يسلمه، وكانت الامور على ما ترون الى ان قتل رضي الله عنه شهيدا رضي الله عنه. الشاهد ايها الاخوه ان دي كانت اول حاجه فيها لف ودوران، لكن مع استقراء التاريخ بقى، عشان كده يعني انا بيدور في خلدي واستشير ان شاء الله عز وجل يعني اكابرنا والاخوه واصحاب الراي ان احنا نجيب رساله في الطريق الى ثقافتنا ونعمل له وقت نشرحه فيه، لان الاخوه جهلوا التاريخ المعاصر وكيف حدث فيه ان هؤلاء القوم يسبون، وبعدين يجي النهارده يمر عليك وقت وبعدين يقول لك طب ابقى اعمل حسابك بقى في اخر الاسبوع ان انا هكتب كمان حرسم كمان، مش يبقى فيلم بس، هرسم لك كمان كاريكاتير. ده ما هذه الجرأة؟ ومن الذي أمنهم؟ سلالة الفجر والعهر، من الذي أمن هؤلاء؟ الذي أمن هؤلاء أنهم علموا أنك قد نزلت في نفق غير الذي يريدون، زي ما قلنا في اللقاء اللي فات، أنا لما أتلو عليهم الأحكام بس تزلزلهم تخيفهم تفعل بهم الأفاعيل، ولو ما عملناش حاجة، ولو ما عملتش حاجة. ولذلك ترى ان الكلام ان الاخطاء كما قلت لك في الفتره الفائته دي كان اخطر ما فيها ايها الاخوه، وطبعا الكلام ده قد ذكرت طرفا منه اليوم في خطبه اليوم، فالاخوه بقى اللي كانوا حاضرين الخطبه يعذرونا، لان ده في الحقيقه كلام ينبغي ان يكرر، وكما قال السلف العلم ما تكرر. انه ايها الاخوه اللي حصل ان ده ممكن يبقى كله مدبر وانت مش حاسس، يبقى كله مدبر لما يقول ان اول واحد اكتشف هذا الرسم المفتي ثم اشاعه بين الناس. من امتى؟ مش ده واقع ولا انا بشتمه؟ ده واقع. من امتى وانت بتدفع وبتعمل؟ ده كان الراجل عندك اهو بابا الفاتيكان لما سبق وكده راسي بقى فاهم بيقول ايه يعني، وسب سبا صراحا وكان هو ومن وراه التراب. قال لك والله ما ينفعش الحبر الاعظم ان يقول الكلمتين دول، فاكرين؟ فهؤلاء القوم كانوا لا يقيمون كانوا لا يقيمون لهذه الشريعه. ولذلك تلاقي النهارده من جمله الدفاع انه جايب لك فيلم الرساله. الفيلم ده محرم من ناحيه في فتوى من الازهر بتحريمه. جايب فيلم الرساله، يعمل ايه فيلم الرساله؟ يطلع لك النجاشي صار صليب. كل ذلك ليصب عندنا عشان يكلمك في الوحدة الوطنية فيضعف ولاءك. لو ضعف منهجك في الولاء والبراء في الباب ده بالذات سيضعف توحيدك، ولو ضعف توحيدك انسى انسى خلاص، مش ما حدش هينصرك ولن تنصر على احد، لان صارت خصومة بينك وبين الله، والله عز وجل قال ان تنصروا الله ينصركم، فالنصر معقود في السماء في الحقيقة مش عند حد. فحتى الإنسان إذا استقرأ التاريخ اللي فات يكتشف، يبقى عنده الحس اللي أنا بقول لك عليه ده، إنك تحس إن دي كلها مؤامرة أو شيء مدبر. مدبر ليه؟ عشان اللي إحنا شفناه ده أيها الإخوة في غضون الأسبوع الفائت، كان هناك مؤتمرات ولقاءات أنا أسميها لك الآن، بسمها لك، عملناها نحن، كانت مؤتمرات للتبشير وإحنا اللي عملناها، الدعوة إلى دين النصارى وإحنا اللي عملناها. كيف كان هذا؟ ضحك عليك. أنتوا عارفين ثورة 19؟ أنا حكيت لكم قبل كده لما قلنا سعد زغلول في الميدان، فاكرين الدرس ده؟ بس المشكلة أن بنقول، عشان كده بقول إن شاء الله لعلنا نرى وقت إن شاء الله عز وجل ونخبركم به، نتكلم رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للأستاذ محمود شاكر وهو يشرح لك هذه المحنة إزاي مشيت بقى العملية، ونحشي عليها بما يعني يسر الله عز وجل لتدري كيف حدث في الماضي. ما هو التاريخ يعاد نفس الموضوع، وأنا يمكن قصصت عليكم قبل ذلك إن لما أعددت خطبة عمر المختار وبحثت في سيرة الرجل، وكانت قليلة، كانت الكتب بقى بتاعت الصلاب اللي بتتكلم الحركة السنوسية ما طلعتش، ما كانتش موجودة في ايدينا يعني، فكانت الاشياء قليلة، اوراق هي اللي بتقع في ايدينا، واوراق ترى مثلا لما تيجي تضرب بعضها ببعض تلاقيها محرفة، يعني ده بيقول كلام ويحرفه وحاجات زي كده، لان انت عارف مسائل الوطنية والكلام ده، فبيحرفوا الكلام عشان ما تظنش بهم شرا، زي ما كان قادتهم هم طالعين من مصر ده بيشتمونا، واحمد لطفي السيد قاعد يمدحهم وهو بيشتمنا، فالقوم كانوا قذابوا فيهم. فلما اطلعت على هذا ودرسته فوجئت لقيت ان بالضبط بالتمام والكمال هي نفس الخطه في دخول العراق بالضبط. اذا هذه الخطط هي نفس اللي بس ان الباب ده يقرا، واحنا كنا نحمد قديما للجيل الذي ادركناه ان كان عنده الماده الغزو الفكري، كانت مادة بتدرس لازم تدرس للناس ويتحدثون فيها، انما الان انت لا تدري عن هذه المسألة كثير شيء. هذه المؤامرات ايها الاخوة تتكرر عبر ما نراه في الوقت. ثورة 19 كانت في المسجد وتخرج من الجامع الازهر. هذه الثورة جاء سعد زغلول قال لهم ايه؟ قال لهم البلد دي بتاعتنا لوحدينا؟ لا مش بتاعتنا لوحدينا، امال ده ايه؟ دي مسلمين ونصارى، طلباتك أن نخرج مع بعض، وعندها لا يكون لنا شارة معينة إنما تكون الشارة مدمجة، عشان كده عمل لك الهلال كرمز لينا إحنا، لأن إحنا طبعا هو الهلال ده مش رمز شرعي ولا حاجة، بس هو كمان إحنا دايما إيه، أمة لا تكتب ولا تحسب، فدايما ننظر في أوائل الشهور على القمر وعلى الهلال ومش كده، ودخول الشهور على الهلال وكده. فرمز بالهلال مع الصليب ومعت القضية إلى إلى إلى إلى إلى غير رجعة، مع التموع تماما، لحد كما قلت لك يومها كان الرجل حتى التعيين كان بيعين الناس اللي تابعه، فكانوا يقولون له إنك لا تعين في الوظائف إلا من كان من عائلتك، فكان يضحك ويقول سأجعلها زغلولية، وكان يشرب الخمر في نهار رمضان عيانا، وكانوا يدافعون عنه مدافعة رخيصة عشان عايزين نمشي. لو انت قرأت ده هيبقى عندك الحس اللي انا بحكي لك عليه، مش موضوع انك انت بقى نظرية المؤامرة لا ابدا، بس يبقى عندك الحس ده، وما العالم دي اتفقت ولا ايه؟ في نفس القضية في الاسبوع الفائت ده ايها الاخوة، كان بعض اللقاءات التي عقدت كانت لقاءات تبشيرية، وانا سأقص عليك الان منها او اقص عليك خبرها، ثم اذكر لك الاحكام. في اللقاء اللي فات انا ذكرت الاحكام هكذا لاعول على ترتيب البيت من الداخل، احنا نعمل ايه مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الان انا اذكر لك هذه الاحكام مفصلة، لان هذا الامر في غاية الخطر، لا سيما ان كل مرحلة يترك المرء شيئا من دينه. هتلاقيك سايب لك شوية لحد ما تصل في النهاية، يصل الامر بنا ولا دين لهؤلاء. زي ما قلت في اللقاء اللي فات تذكرون ان الفتوى ان المفتي العالم اذا اعتبر نفسه رجلا من رجال الدولة فانه لن يفتي فتوى صحيحة في غالب امره. ورجل من رجال الدولة طبعا هو العالم ده من رأس الدولة، ده هو المفروض الرئيس يرجع للعالم مش كده، هم دول اولي الامر على الحقيقة كما قرر ابن القيم رحمه الله في رسالة المهاجر، زاد المهاجر الى الله اللي اسمها رسالة التبوكية، قرر أنه وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولي الأمر دول العلماء يرجع إليهم الأمراء. لكن المقصد إيه؟ أن العالم يعتبر نفسه مثلا وزير مسؤول عن الناس، فإذا كان مسؤولا يوم يعمل إيه؟ هتلاقي هيكلمك بالشكل، بس مش عايزين نعمل مشكلة علشان المشكلة ولا لأ، فتجد إن الأحكام عنده طريق تضعف. إنما العالم طول ما هو حر كده مع الشريعة أنا ماليش دعوة بما في الواقع، أنا أتلو أحكام الله عز وجل. إذا كان كذلك يبقى لم تزل الشريعة صافية، لذلك هتجد بعض المصادمات كده، هتلاقي واقف وقفات زي ما طفح التاريخ بذكرها. وأنا ذكرت لك في اللقاء اللي فات الإمام النووي مثلا، الإمام النووي رحمه الله إزاي لا بنتعلى ألا يعني أقدم من كده بقى الصحابة رضي الله عنهم، إزاي لما يجي عيينة بن حسن الفزاري، وعيينة بن حسن الفزاري ده كان كتيبة الجيش يوم الأحزاب، كان كتيبة الناس يوم الأحزاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر قال خلاص احنا نجيب الجماعة دول ونكلمهم ونقول لهم خدوا شوية بلح وارجعوا، خدوا من تمر المدينة وارجعوا عنا، ونبقى تلافينا ضغطة هؤلاء. واقف برا 10,000 واليهود في الداخل نقضوا العهد، وكان يوم مر وصفه الله عز وجل بوصف يوقفك على حقيقته، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. أبصار مين اللي زاغت؟ تفكروا واحد زينا الصحابة ده لما أرادوا أن يأتوا برأس سلام بن أبي الحقيقة على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو رافع تاجر اليهود، لما أرادوا أن يأخذوا برأسه طلع له عبد الله بن أنيس بس، تصور واحد يخش حصن لوحده، قال لأصحابه كونوا ها هنا ودخل لوحده، قال فكنت كلما جست بابا، وده صحيح في الحديث البخاري، قال فكنت كلما جست بابا أغلقته دوني، تصور بقى مش بيشوف له حتة يفتحها، بيقفل الباب بالقفل لما خد المفتاح بيقفله على روحه، يقول ايه؟ يقول حتى اذا نذروا الا يخلص، اذا نذروا ان يخلصوا الي فلا يخلصوا الي الا وكنت قد قتلت. المهم ما انا اخلص على ابو رافع ده، يخش بقى يموتوني ما يموتونيش ما فيش حاجه. فالقلوب اللي زي دي وعبد الله بن انس ده انت ما تعرفوش، فما بالك بقى لما اكلمك عن ابي بكر وعمر وعثمان اللي هم مشاهير الصحابه والطبقه الفوق العاليه، دول لما ربنا يقول فيهم وبلغت القلوب الحناجر يبقى كان الوضع ايه؟ ده كان الوضع مرار مرار. في هذا الموضع ايها الاخوة تبقى الفتوى ايه بقى؟ طبيعي جدا اعتبار ان ده في مفسدة بره مصيبة وقفل لنا بره هيخلصوا على الدولة واحنا جعانين وعطشانين وتعب. فدخل عيينة بن حسن الفزاري ده كان اصيب بجلطة، جات له جلطة، فالجلطة دي خلته جحظت عينه او هنت شقه، خلت وشه كله مال جنب كده زي احنا نقول شلل نصف كده، فعنيه راحت مبرقة كده، فلذلك سموه عيينة بقت عينه جحظة كده. فأتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه وحدث النبي صلى الله عليه وسلم وابرموا العقد، مسكوا الورق خلاص وكتبوه، واخدين بالكم خلاص هيرجع وهياخد، ترجع على ان تأخذ ثلثة تمر المدينة، قال نعم، وراحوا مدينة للعقد ما مضهوش حطوه جنبهم اهو كتبوه وخلاص هنخلص. فدخل أسيد بن الحضير رضي الله عنه، فلما دخل وجد عيينة بن حصن مادا رجله بين يدي النبي، قاعد كده وفرد رجله في وسط النبي كده عليه الصلاة والسلام، فأخذ حربته وهزها وقال يا عدو الله تمد رجليك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا عين الهجرس، الهجر الزائد الثعلب، عايز يقول له يعني عين الكلب، تمد رجلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لولا ان يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم لضربت عنقك الان. طب ما تقولش بقى الكلام ده، احنا في زنقه مش كده ولا لا؟ الاحكام ما تعرفش الكلام ده، الكلام ده ما تعرفش في احكام. ليه؟ لو انت مؤمن ان النصر في السماء ولا مفكره في ايدك؟ اهو الرجل سخر منا ساعة ما سكت دهرا ونطق كفرا، ساعة ما جه عندنا هنا خطب 47 ولا 48 دقيقة سقفوا له 45 مرة ماشي. لما جت قضية فلسطين فاكرين خطاب اوباما قال في ايه؟ لما جت المسألة الفلسطينية قال ايه؟ قال لا ينبغي لأولادي ابراهيم ان يشتجروا فالارض لهم جميعا. الأرض لهم جميعا، اللي هم مين دول يعني؟ الأولاد إبراهيم إسماعيل وإسحاق، يعني اسماعيل اولاد اسماعيل احنا العرب، واولاد اسحاق اللي هم ايه اليهود. فما تتخانقوش والله يخليكم، ما اداش لحد حاجه ولا اداك اي تصريح ولا حاجه خالص، بل صرح انني ساحرس الامن بتاعك. لما حصل السب والكلام دوت وانت راجل راعي الدنيا ويقول لك بقى الحاضر من اصول اسلاميه وعملك فيلم، تعرف قال ايه؟ قال ينبغي، شوف بقى الناس مشغوله بايه؟ قال ينبغي على الدول الاسلاميه ان تحرس رعايانا الامريكان الذين يقطنون عندهم في بلادهم. يعني هديك بالقلم وتقف تدي التعظيم للعسكري الامريكي. ده حكم هؤلاء، والله عز وجل قال ذلك. بس احنا بقى انخرطنا، واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل والغزلان. ما احكي لك كده يطلع هنا يقول لك والله احنا كلنا واحد وزي الفل، وانت ما تعرفش هو مين مدبرها اساسا. لكنك لا ترجع الى هذه الموجعين. فالقصد ايها الاخوه، دخل أسيد بن حضير وقال له هذه الكلمات فلم ينكر عليه رسول الله شيئا على الصلاة والسلام. تصور، ما قالوش انت مش شايف واحنا فين وبطل. ده الجماعة بتوع الضباط بتوع اللحية يقولوا معايا حكم. تلاقي بعض الناس يقولوا يا اخي بس البلد مقلوبة وفي وانا ومالها ومال لحيتي، يعني مال القلبان ده، انا حتى مش واقف لك في حته، بقول لك سيبني ربي دقني وخلاص ورجعني شغلي. بسيطة دي ولا لا؟ تلاقي النهاردة كلام الناس كل واحد فينا بقى هو بقى شغال في الدولة، بقى قامة سياسية. لأن هذا هو الذي انخلع علينا مع الأسف الشديد. ولذلك لا تبصر أحكام الله، بل تؤجل أحكام الله عز وجل، بل تحرف أحكام الله عز وجل، مش هتبصر أبدا. فتخلى أسيد بن حضير، قال لك لا مفيش حاجة اسمها أحزاب ولا ما أحزابش، نقف قصادهم يموتونا. إنما يختلج هذا الأصل، يقعد مدد رجله في وش النبي؟ لا أبدا، ده لا موته. عندها انتفض سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وقالوا يا رسول الله. قال سعد بن معاذ هذا أمر أمركه الله عز وجل نحن نكتب الموضوع ده أم هي الحرب والخديعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هي الحرب. قال إذن فلا والله يا رسول الله، ما ندلهمش حاجة بقى، طالما حرب مش هيدوم حاجة، مع أن أنت مزنوق زنقة إنما لا يمكن أن نديله شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له خذ هذا فمزقه، خذ الكتاب العقد اللي احنا كتبناه وقطعه بايدك. فقطعه سيدنا سعد. التتار يا اخوه، انا بقول لك الكلام ده انا بس عايز استدل لك على الواقع علشان ما تظنش ان الكلام ده مثلا معارضه لمحض المعارضه، لا بالعكس احنا نفسنا نهنا. لكن انا شفت ناقوس الخطر الاسبوع اللي فات ده، خطر، ده الدين بيروح، ده اصل الدين، اصول الدين. لو اقتنعنا احنا باللي بيحصل ده، الكلام ده يخليك تبقى فاضل لك تكه وتخرج، ان لم يكن خرج منه بعضنا. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. وانتم تعلمون كما يقول ابن القيم رحمه الله، التوحيد اصفى شيء وانقى شيء ويشوبه اي شيء. اي حاجه تلخبط التوحيد الا التوحيد. شوف الراجل بيشرب خمره واتي به، فقال له بعض الصحابه قبحك الله ما أكثر ما يجاء بك. فقال رسول الله لا تعين الشيطان على أخيكم، دعه فإني أعلم أنه يحب الله ورسوله. لم يزل توحيده متألقا فقاوم الخمرة. مش قضية دي بقى، مش هتبقى قضية مع التوحيد. إنما لو التوحيد وهن، والله لو أنت بشوف هتصلي فين، هتصوم إيه، مش ممكن. التتار يا إخوة، لما أقول لك تتار يساوي الدين يساوي كده، يساوي إيه؟ يساوي موت معجل. تتار يعني موت. العالم دي كانت بتخش تحرق الناس. ده كان بيأتي بيسبي نساء ورجال وأطفال وشاء وبعير وملابس، بكل الحاجات اللي بتسبى يحطهم فوق بعض ويولع فيهم. تصور، مش عايز منكم أي حاجة، أنا جاي أدمر الأرض كلها، هدمر الدنيا كلها. ولذلك حتى ابن كثير خالف الخوارزمي شاه، وقال انه ما كانش ينبغي ان يهيج علينا هذه الامه، لان هو في الحقيقه هو اللي ناكشه يعني. فقال له لا ينبغي، لا كان ينبغي عليه الا يهيج علينا هذه الامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سالموا الترك اتركوا الترك ما تركوكم. وكان الرجل قد كبرت سنه، سنه كبر، فعشان كده دخل في الحروب دي، كانش ينبغي ان يقف قصاده. فتطار يعني موت. التطار دول واقفين على الباب بره، كان صباء من العراق لحد ما وصلوا الى الشام، واحنا لسه في مهد مقاومتهم. وكان على المسلمين الظاهر بيبرس البندقداري بعد مقتل ايه سيف الدين قطز، بعد ما قتل يعني الظاهر بيبرس قال لهم عايزين نقاتل التتار وما فيش فلوس في البلد، رايكم ايه؟ كل الفقهاء وقعوا ليه؟ دي المصلحه المعجله، حتى لو كنت هاخد اللي في جيبك غصب عنك، معلش، حتى لو كان مش متبين لي ناخد اللي في جيبك، معلش. ايه رايكم في الفتوى دي؟ اظن صحيحه وكويسه وزي الفل. لما نظر النووي بيبرس رحمه الله، نظر في الورقه اللي عنده، قال لهم هل بقي احد؟ في حد لسه ما وقعش؟ قالوا نعم. قال من؟ قالوا كبيرنا. مين كبيرك ده؟ قالوا له يحيى النووي شيخ الشافعية في زمانه وشيخ الإسلام. قال لهم طب هاته لي. فدخل عليه النووي رحمه الله فقال له بلغني أنك أحدثت كذا وكذا وكذا وكذا، وأنت مش عايز تمضي ليه؟ شوف النووي قال له إيه. قال أيها الأمير إنني أعلم أنك كنت مملوكا عند الأمير علاء الدين البندقداري، ثم امتن الله عز وجل عليك بالملك، وأعلم أن عندك كذا وكذا جارية وكذا وكذا عبد، ولكل منهم حصته من الذهب، فإذا بعت هذا كله، بعت كل اللي عندك ده، ليه بيقول له بيعه؟ هو أنا عشان أبيع أملاكي غصب عني؟ لا، القضية أن أنت مملوك أصلا. تعرفين يا أخوانا دولة المملكة طلعت كان الأمراء ليهم عبيد، فالعبيد دول بعد ما اتطور الزمن بقى هم ليه؟ بقى هم جيش، وكانوا لهم شكيمة، الأتراك كانوا أقوياء جدا، فكان لهم شكيمة ولهم كده. بعد ما مات الأمراء هؤلاء الأحرار طلع هؤلاء، فعشان كده العز بن عبد السلام قال يباعوا، لأن دول من جملة فلوس الدولة. فالإمام النووي قال له لما تبقى تبيع اللي عندك ده كله والأمراء دول كلهم يعملوا كده، أبقى أنا إيه أفتيك إنك تاخد من الشعب، إنما لا يحل أن تأخذ من الناس شيئا من أموالهم إلا بسبب قوي وعن طيب نفس منهم. ليه الشريعة بتقول كده؟ إيه رأيكم في الفتوى دي بقى؟ ينفع كده؟ والتطار واقفين على الباب هيموتونا؟ ينفع كده؟ ده ما ينفعش الا كده، ده لو افتى وقال لك خد من جيب حد يعاقب النووي ويعاقبه الله عز وجل. وقد يغلب الناس ويهزمون بسبب الامر ده. فبيبرس قال له اطلع بره ما تكونش معايا، راح واخد بعضه ومروح ومشي على بلده ومات هناك رحمه الله. والأمثلة في ذلك كثيرة أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل بها. فاشتهد أن الفتاوى تضطرب، تبدأ تمشيها إمتى؟ لما يخرج المفتي من حاله، يحس أنه هو راجل وزير في البلد مثلا، فتلاقيه بقى مش قادر. لا، أنت عليك أن تتلو الأحكام على الناس، تلاوة الأحكام على الناس فقط. اللي حصل في خلال الأسبوع الفائت، المؤتمرات التي أحدثكم عنها واللقاءات، في أربع لقاءات أنا رأيتهم بنفسي يقض المضاجع من المخالفة، وأكثرها في قضية التبشير. زي بقول لك لو أنت مش حاسس، لقاء في برنامج تلفزيوني جاء برجلين من النصارى. طبعا يا إخوة الحال المعدول إيه هو اللي احنا فيه دلوقتي؟ أن أنت طالع تجري والله وإحنا مع بعض وإحنا واحد وإحنا ما ده طول عمرنا مع بعض، مش كده؟ لما أنت عملت كده حصل إيه؟ انقلب عليك الإعلام، راح الإعلام معوب بقى الكلام دلوقتي. بيقول إيه بقى الكلام دلوقتي؟ بيكلمك انت بتعاني من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وقعد تعيط ولا خش بكم وقعد في بكم، انما القضيه اللي هتكلمني فيها بره هي اضطهاد النصارى في مصر، صح ولا ما صحش؟ مش بتسمعوا الكلام ده دلوقتي؟ انا مستعجب ازاي انقلبت القضيه، انت اللي لسعت على روحك. لان كان المفترض لما يحصل كده اقول له بتاع المهجر ده اخوك، اتصرف، وقف متلمس كده ونشوف ده بيعمل ايه. يوم هو يبدا يقول لك انا عايز اتردى الخلق دي، ما هو صحيح ده راجل مننا وكان قاعد معانا. يوم بقى نبدا ايه؟ اعقد انت مؤتمرات وبرئ انت روحك عندك، واطلع قول مش انا ومش هم واحنا متبرئين منهم ومالناش دعوه بيهم، الكلام ده عندك. انما اللي حصل ان انت رحت سارعت احنا حاجه واحده ويلا ننزل مع بعض، وزي ما شفتوا عند السفاره او شاف بعضكم كان هناك الرجل معه صليب كامل عليه المصلوب، وحطه جنب لحيه اخ كده جنب لحيته، معنى ان هو يطلع ويعارض. والله ده شيء جيد، احنا لا ننكره، بل اقره الله عز وجل. ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك، يعني ربنا بيقول ده عنده امان. ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك، ما قلناش حاجه، ده صحيح لكن بعيد عن عقيدتي بعيد عن ديني. انما يقف بجواره على هذا النحو وانا كنت ذكرت لك في اللقاء الفائت اللي حصل حتى ان الفتوى نفسها انت نازل رايح عند السفارة تعمل ايه؟ كنت نازل تعمل ايه؟ وطالب بطرد السفير. هذا حكم بغير ما انزل الله. انت اللي بتقوله ببقك اهو. ليه بقى حكم غير ما انزل؟ لان حكم ربنا حط عليك حكم الله، من سب رسول الله يقتل مسلما كان او ذميا او معاهدا، اللي هم اصناف الخلق معانا، سواء كان مسلم او كافر عايش معايا في البلد او بيني وبينه امان، او كان معاهدا وعقدنا عقد هدنة مع بعض، يعني كان حربي وعملنا هدنة مع بعض، ده الحكم. وهذه الاحكام مجمع عليها اجماع الامه يعني. فلما اقول الكلام ده زي ما اقول بالظبط ينبغي ان نستصدر قانونا، ده برضو من جمله الايه؟ التاثير السياسي. عايزين نصدر قانون يقول بتجريم، ده هذا حكم غير ما انزل الله، لان ربنا ما قالش بتجريم، انما قال ايه؟ تموته. هتعرف هتعرف مش هتعرف، ثأر رسول الله لا يغسل. خد بالك من المساله دي، ترك انت بنخلصه، انما طار النبي لا ما بيخلصش. فحينما يعني تلوح لنا فرصتنا نلقى هؤلاء فندرك منهم ثأرنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جهادا في سبيله. هتروح ماسكه واخد وخلاص إذا جاء وقته، لكن تصدع بالحكم على الشكل ده. إنما تقوليش والله أنا بعمل زي بالضبط الكلمة اللي قيلت إن شيخ الأزهر يطالب بقانون تجريم الأديان، تجريم المنسب بالأديان. ده بالكلام ده يخليك تحذف القرآن من عندك، انت مش فاهم خدعه هؤلاء. ما هو المشكله زي بقول لك كده ان ده ليك الظاهر. لما تقرا بقى الكتب دي وتعرف كيف خدعنا على مر الزمان يطلع عندك الحدث ده، الحدث ده الشك. لما يقول بتجريم الاديان يبقى انا هحذف من القران حاجات. ليه؟ لان القران بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. ده سب ولا ما سبش في قانونهم؟ دي اساءه ولا لا؟ بتقول انت كافر، دي اساءه. وهيطلع لك الف كلب يعوي على قارعة الطريق ويقول لك ده احنا حبايب، ولا ولا ولا الكلام ده ما تشوفوش بعينيكم. شرك في كل موضع يجعلون لنا شركا. فإذا صدعت بالشريعة شو بقى؟ وقل جاء الحق وزهق لا يصبر الباطل للحق أبدا. أول ما تحط الحق خلاص هتلاقيه وقع الوحي. ولذلك يا إخوة لما فتحت مكة النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ما كانش بيلمس الصنم، في رواية كان معاه مختار في ايده كده، خشبه كده في ايده، عصاية صغيره كده في ايده، يشاور لهبل كده يقول جاء الحق وزهق الباطل يقوم واقع عرضه. ما كانش بينخذه. يكفي فقط ان تطلع ان يعلم تعلم الحجاره ان الحق قد اكتمل. الشاهد ان اتى بهذين الرجلين. اقعد يا سيدي اقعد يا سيدي، اخبارك ايه؟ قال له انا الرجل ده حضر الحلقه معاه نسختين انجيل. الحلقه دي حلقه سياسيه، انا عايز اسال اللي عملها بقى، دي حلقه سياسيه؟ وانا حاولت ان انا في الحقيقه اكلمه لانه هو اخ طيب، لكن ما يعني ما قدرتش ما وصلتش. انت هو الحلقه دي حلقه سياسيه؟ يبقى ما تخرجش بره السياسه يا اخوه. لو جه الرجل ده اتكلم جنبي هنا في دين، في دين، يبقى انا بدعو لدينه. وانت عندك غلطة قبل كده لما رحت جبت لي وائل الإبراشي وخير رمضان وجبت لي هؤلاء الذين يطعنون على الله ورسوله، والناس كانوا واقفين الأسبوع اللي فات زي ما انتوا شفتم كانوا واقفين يموتون من خزي ما حدث لنا، ودي مش أول مرة، والناس عندها عاطفة مشبوبة. وده عمل برنامج في حديث الذبابة، يصح ولا ما صحش؟ راح جاب المرتد سيد القمني، ايه رأيك يصح الكلام؟ تصح مين؟ دبانة؟ دبانه تقع لي في الاكل وانت مش عارف ايه. وطبعا الاسلوب بتاع العرباجي ده خلى الناس حاضره، ومن دخل حتى اللي عايز يخش يقول كلمه اوجعوه بكلامه. هو ده اللي هجيبه اقول له يا استاذ وائل، ده ربنا يلعنني لما اقول له يا استاذ وائل ده، ولا لا؟ مش ده يا اخو، مش النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوه، انا عايز الاخوه يكلموني. هو النبي عليه الصلاه والسلام مش قال لا تقولوا للمنافق سيدي؟ ازاي تقول له يا استاذ؟ استاذ هو يطعن على الله ورسوله؟ يقول لك انا ما اعرفش وجهه نظرك في مساله السفر للخارج، احنا بنخرج نلاقي الناس بيعبدوا بوذا وبيعبدوا اصنام واحنا على عقيدتنا دين، انما واقفين مع بعض اخوات وحبايب وقرايب، اخوات وحبايب وقرايب ايه؟ والناس يعبدونا من دون الله في مش مصيبه سوده. فلما اختلطنا بيهم خدنا منهم. كما يقول ابن الجوزي رحمه الله الطبع سرق. الراجل جاي معاه نسخة إنجيل، قال له أنت عارف الإنجيل؟ طبعا أنتوا عارفين لما خرج منا من قطع الإنجيل رحنا على طول جرينا عليه، لأن احنا في دلوقتي استباق للمواقف السياسية مع الأسف الشديد جدا، وهو ده اللي حصل. أنا كنت عايز أحكي لكم قصة الدواوين اللي عملها نابليون. حب يخش مصر، قال مين الشيوخ المشاهير في مصر الناس بتتبعوهم؟ قالوا فلان وفلان وفلان. قالوا طب اعملوا دواوين، كل بلد القاهرة فيها ديوان، ومحافظة الجيزة ديوان، ومحافظة المنوفية من ديوان، دواوين، وحطوا بص اللي يمسك الدواوين دي شيوخ. راحوا ماسكين الشيوخ حطوهم، لما تمشي في السلك السياسي تلاقي نفسك على طول ايه ماشي بالقانون. عشان كده يقول لك احنا ينبغي ان نتتبعهم قضائيا. مفيش قضاء، هو الحكم ثابت كده. داي موت يطلع حد محترف يخش عليه في فراسه فيضرب عنقه ويرجع، ما نقدرش. اقعد بقى لما تبقى تقدر، انما هتفضل تميع الدنيا هتبقى مشكله. ده اسمه تمييع، ده اسمه تمييع، ما ينفعش الكلام ده. يا تسكت يا تقدر، انما لا تحكم بغير ما انزل الله عز وجل. فطبعا التاريخ لم يزل يحكي ان الشيوخ سكتوا لانه ماشي في السلك السياسي. راح طلع الطلبه، فصار التاريخ يتمدح طلابهم ويحطوا على الشيوخ. في الحقبه دي لما تقراها بقى تلاقي ان بدا بقى طلبه بقى الائمه اللي هم بقى طلبه العلم النابهين للشيوخ القدامى. وانت عارفين عصر النهضه عندنا، عصر الافاقه، كان على راسه شيوخ خمسه، كان عصر علمي. عشان كده لما بنقول للاخوه عايزين بقى دعوه وعايزين دراسه، هم شغلونا عن الدعوه. كان المفروض الدنيا اتفتحت، كنت انت انخرطت فيما انت فيه. المهم يا اخوه، اللي حصل ان الراجل ده راح قال له انت ما حصل لو انت مثلا جيت دلوقتي قطعت الانجيل ده اهو، ومطلع الانجيل كده على الشاشه كده، لو قطعت الانجيل ده كده. تعرفين الراجل واقف مع سيدنا ابو سعيد الخدري او غيره، وبعدين قال له ايه؟ قال لا والذي كرم وجه موسى على العالمين. قال اتفضل موسى على محمد؟ طخ اداله ألم وقع على ظهره. فشكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله معرضا عما حدث للرجل، ما جابش سيرته خالص، ولا قال له ما تدروش بالألم، ولا قال له لا عيبه، ولا مش. فخرج وتحدث في ايه؟ قال لا تفاضلوا بيني وبين موسى، فاني ابعث يوم القيامه فاراه باطشا بقائم العرش. بس انما قال له بعيب يا ابو سعيد، ما تضربوش، ولا ما فيش الكلام ده. راح مطلع له كده، قال له شوف اهو الانجيل اهو، لو انت قطعته لي انا هعمل ايه؟ قال له ايه هتعمل ايه؟ قال له انا لا هزعل منك ولا هاخد في نفسي، طبعا كذاب، ولا هاخد في نفسي ولا الكلام ده. تعرف انا هعمل ايه؟ قال له هتعمل ايه؟ قال له لا اقول الا ما في الانجيل، كما قال السيد المسيح. وراح بص للسماء كده، يا ابتي اغفر لهم فانهم لا يعلمون. والله العظيم يا اخوه هذا حدث. يا ابتي وانا قاعد اسمع الكلام ده يا اخوه، لما بيقال في الكنائس والبيع وهم قافلين الباب، وسيدنا عمر قال له ما اسمعش ضربه جرس، تبقى قافل كده ولوحدك مع روحك، وهو قافل الباب وخد بالك ولوحده في السر كده، اتخذ الله ولدا خلاص عارف ربنا قال عليه. قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ليه ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي. يعني ده الكلمه دي ممكن تخرب علينا الدنيا، عايز تاخدنا كلنا. ولذلك انا مش عايز ابقى متشائم، لكن عايز اقول لك حاجه، احنا جايه ضربه للكل، كله هياخدها. ثم ينجي الله عز وجل بقى الذين اتقوا بإيمانهم، يعني يبقى فيه بقى يبقى محافظ لسه على أصوله. نسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأن ده تمالؤ. وإحنا كان عندنا أمر قبل كده، أنا قلت لك في اللقاء اللي فات قول الله عز وجل فأثابكم غما بغم. لما الصحابة أغموا النبي ربنا أغمهم، مع أن دول الصحابة. الغم ده اللي هو إيه يا إخوة؟ معصية النبي عليه الصلاة والسلام مما يغمه. عشان كده الراجل لما طلع سمع الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. ليه؟ قال فإنه لا يدري أين باتت يده. مش بناخده في الفقه ده؟ وتحط ايدك ولا لا، والاحناف يقول لك حط طرف ايدك بس. ليه؟ قال ما يعرفش ايده باتت فين. اما الراجل قال واين باتت يدي؟ يعني تفكر، ما ايدي مرميه جنبي على السرير، هكون راحت فين يعني؟ مشيت. وقال ذلك بتهكم، فاصبح وقد وجد يده محشوره في دبره. عشان تعرف اين باتت يدك اهو. فانتصر الله عز وجل لنبيه. احنا كان عندنا امور قبل كده، امور قبل كده كانت التمثيليه بتاع سيدنا عمر اللي هي احدثت في جذر القلب جرحا ما اراه يندمل. عمر بن الخطاب يتصور اوضه نومه، وطلع قال لك يجوز والاصل في هذه الاشياء الجواز، لحد ما محمد الحسن الددو قالوا له في الشهر عنه انه قال والله ده حتى لو مثلوا النبي يمتنعوا عن ذلك تأدبا، مش حكما، تأدبا. طب الا ينتصر الله لعمر؟ ده انت هتسمع، ده انت هتفاجئ. عشان كده كانت الخطه اللي بعدها الكلام ده، انت مفكر ان التمثيليه دي تصيب من عمر؟ ولا مفكر ان الرسوم والكلام ده يصيب من جناب النبي عليه الصلاه والسلام؟ انما يصيب منين؟ منك انت، منك انت. الف مليون بني ادم ولا مليار و 500 ده ماشيين على وش الارض، العالم دي دول كده بيستهيفونا، يشتموا راسنا، دي فضيحه. طب ليه انت اصبت بمثل هذا؟ لانك قدمت في اشياء مقدمه عندك قبل كده كتير قوي قوي، كتير خالص قدمتها. انت مستهين لما واحد يقعد يقول لك مرجعيه الدوله مدنيه زي عمرو حمزاوي، تروح حاضنهولي؟ راح تعمل ايه؟ راح احضر فرحه، تحضر جنازته ليه؟ انت مالك ومال، وايه اللي دخلك معاه؟ انا بحضر بشكل شخصي، صاحبي صاحبي صاحبي. وراجل يقول لك الجواز المدني، ولما وجد دهم الاخوه ركبته وانكروا عليه رجع. انا ما اقصدش الجواز المدني، يعني المدني اللي اقصده يعني ها، وكما تعلمون عن الرجل. تقوم صاحبي، صاحبك ده بقى في الدره، عايز ادعوه ولا اكلمه ولا بتاع، المبدا مفتوح لك، ما تفتنش الخال، طلع حضنه. احنا عبسنا كثيرا ايها الاخوه. تقوم تقعد تسمع انت يا بعيد وهو بيقول يا ابتي اغفر لهم فانهم لا يعلمون، وانا اقعد اسمع الكلام ده من غير ما انكر. انا حطيت نفسي في مكانه، قلت لو ان الانسان حصل كده وجاب له واحد صحيح زي ده، ما انت برضه ما تدوسش قوي عليه، يعني هيعمل ايه يعني الراجل؟ ما هو ده برنامج. طبعا البرنامج ده ما كانش يجي من الاول، ولا اجيبه ولا ما يجيش خالص. لكن لو حصل وانا وقعت في المساله دي اعمل ايه؟ وضعت نفسي في مكانه اعمل ايه؟ ساعه ما يروح رافع البتاع كده اقول له لو سمحت حط الانجيل ده مكانه، وانت جاي تكلمني النهارده في دينك هانكر عليك، ما تكلمنيش في اصول، ما تكلمنيش في اصول، اصول دين يعني، كلمني سياسي. ما كانش يعرف يقول الكلمتين دول غضبه لله عز وجل. لما اتصدم ليه؟ اصل انت لما بتنزل، لما بتتنازل مره بتروح واقع. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. يوم يعقد مؤتمر اخر، طبعا بقى ده انا بقول لك الكلمه دي اللي فجعتني، انما الراجل قاعد يقرا لك نصوص من الانجيل، والله يا اخوه نصوص بيقراها، والمسيح بيقول وحب دوت ومش حب. طبعا الناس اللي قاعده ممكن يهيموا معاه، مع ما تروح جايب بقى فيلم الرساله ده اللي قاعدين يزعوه، يروح طالع جايب لك النجاشي واقف قول يا جعفر، يقوم جعفر يقول له على بقى زي ما قالوا بقى، يعني على ما قالوا ورضي الله عن جعفر، يقوم قايل له لا والله ده احنا عندنا مريم في القران، القران اثنى عليها وما اعرفش ايه، يقوم يعيط ويقوم ماسك الخشبه اللي عليها ويروح عامل خط في الارض يقول له ايه؟ يقول له ليس بين ديننا وبين دينكم الا مثل هذا الخط. النجاشي قال كده؟ ده النجاشي صلى عليه النبي عليه الصلاه والسلام. ده النجاشي لما سمع هذا قال له عمرو اقتلهم، عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بيقول فضرب بيده على انفه، راح النجاشي خبط على وشه كده فسال الدم، فوجدت ان تبتلعني الارض. قال ده الراجل ده حاكم دوله كبيره قوي، خبط مناخيره نزل الدم، قال له انا امسك دول. وفي بعض اهل العلم فهمها انه ضرب انف عمرو بس عشان بقول له اقتلهم احبسهم، راح مديله في وشه مع انه حبيبه. النجاشي هذا ايها الاخوه كان من الناس الاكابر، اللي هو النجاشي الاصحمه، مش من جاء بعد ذلك اللي هو ارسل اليه النبي خطابا ده كان كافرا، انما النجاشي الاول ده كان مؤمنا مسلما، لا بقى شايل خشبه فيها صليب، هو لا يؤمن بعقيده الصلب، قصدك انا مسلما. عشان كده لما قال له جعفر سوره مريم قال والله ما انتقص صاحبكم من مريم مثل هذه السعفه، ما خدش منها حتى اشكايه، هو ده حقها فعلا وحق عيسى فعلا. راحوا جايب لك مؤتمر اخر. المؤتمر الاخر ده معشان للاسف برضه مجموع فيه قعد اول من تكلم رجل النصراني. طب اتكلم، قال اننا نجد في الانجيل كذا وكذا وكذا، وفضل كام عن المؤتمر، كان فيه اربع خمس تنفار، وفي اخر الرصه دي واحده ست، وبرضه دي كانت وقيعه لوحدها. ليه؟ لان لما اتكلمت المراه قعدت تقرر اننا طفنا في اوروبا والاسلام ادى للمراه حقها. يا ست هانم بنكلمك عن النبي، ما بنكلمكيش عن الاسلام ادى للمراه حقها، وقعده وسافرت ورحت امريكا. طب ما الناس المفترض ان احنا نبين بقى، لا والله المراه لا يجوز لها ان تسافر، ده اجماع من اهلها، ما تسافرش وتخرج بره يوم، ولا مش احنا المفروض نبين كده؟ ولا العالم دي تقول لك خلاص كل مره تطلع تسافر من غير جوزها والدنيا زي الفل؟ وده تعطيل لهؤلاء الذين كانوا يقولونه من قبل. انما دي مساله قد تكون فرعيه شويه بالنسبه للطامه دي. الراجل قاعد يتلو حتى قال وهؤلاء ليسوا بالمسيحيين، لانهم لو كانوا من المسيحيين حقا لعلموا قول السيد، طبعا كلمه السيد المسيح دي عن الاله، لعلموا قول السيد المسيح ان احبوا اعدائكم. الكلام ده لا يشك انسان انه محرف في الانجيل، ولا تشكوا؟ لا يشك. تعرف ليه؟ ما فيش حاجه اسمها احبوا اعدائكم، ده عقيده. ده انت لو حبيت عدوك تسخط الله. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الكلام ده كان محتاج إن هو يناقش، وتقديم الرجل ده كان فيه طبعا. وبعدين عرض نصوص الإنجيل مصيبة سودة، مسألة إنك تعرض نصوص ما تعرضش حاجة. أنت اطلع اقعد هنا قول أنا أنكر علي، أنا راجل نصراني أهو وأنكر علي، إنما لما تعرض النصوص يبقى بتدعو الناس لدينك، ولا الكلام ده يا إخوة أنا متحامل فيه؟ طيب تروح بقى تدخل في مؤتمر آخر، ده بعيد شوية عن التنصير، لكن كان فيه طبعا سقطة عظيمة جدا، اللي هو احنا عايزين ننصر النبي عليه الصلاة والسلام بان احنا نجمع الاشراف. الاشراف مش لازم يبقى كلهم ناس يعني ناس ملتزمين، يعني بعض الاشراف فعلا مع النسب ومع الورقة بتاع النسب دي وكده، لكن هو تجده بس الراجل يعني على حاله. ونجمع هؤلاء وننتص طبعا، وكثير منهم صوفية، ولذلك الصور اللي عرضوها في هذا الموقف جايبين ناس قاعدين عند بيت خديجة وبيسجدوا. يقول لك هو ده بقى باب بيت خديجه، وده كان الصالون اللي بيتقعد فيه للضيوف وكده. وينبغي علينا ان ننصر النبي صلى الله عليه وسلم بكل وسيله عندنا. فلما رجعت الكاميرات الى الخلف تجد نساء متبرجات بتعرف قاعدين بجوار الرجال. هي دي نصره؟ ده الكلام ده يا اخوه احنا هنرثه. انتوا فاكرين الافلام كانت بتقول لنا ايه لما طلعنا؟ كان الشيوخ بيحاربوا الافلام، فاكرين؟ كانوا بيذكروا لك نصوص من الافلام، لحد بعضهم طلع نصوص من الاغاني الموجوده علشان يرد على هذه الفجائع الواقعه. فده كلام بيتوارثه الاجيال. شويه بقى كل واحد ياخده ورا الثاني، ان ده ممكن جائز جدا وعضو مع بعض، وان انت لما تدفع بهم في الاعتصامات والمظاهرات كانه لم يحرم هذه الوقفات احد، بتفضل واقف وقفه جنبك واحده بنت، والوقفه بتاعت السفاره والله العظيم البنت قالت لاخ يا لوطي طبعا باللغه الدارجه، قالت له انت كذا تعني اللواط، وهم ماشيين معلش يا اختي عايزين سلميه بس معلش، يقولها من اليمين وجالها من الشمال، والبنت واقعه جايه كده وايه ولا الرجاله، وده متصور. ثم نادت فيهم اصل انتوا ولود كذا ولود كذا والله العظيم. ووقف هؤلاء، ولا مانع من انه يتكرر. عشان كده بقى لما عملوا الرسوم قال لك ايه؟ قال لك بقى اقفلوا السفارات. اصل هيطلعوا عند السفاره يفضلوا يزعقوا شويه ويرجعوا ولا كسروا لنا حاجه، فخلاص انا عرفت اخره. المؤتمر الرابع ده كان الطامه يوم الخميس اول امبارح. ده انا فوجئت به اني قال قائله، طبعا الرجل اللي بيقدمه قال انظروا الى اليهود كيف قالوا في مريم وفي عيسى، وانظروا الى القران كيف قال في مريم. فانا قعدت قلت هيقول هيجيب ايه بقى؟ ما هو اللي هيقوله في مريم هيزعل الاسيس اللي قاعد، طبيعي القران. فقال قال الله عز وجل واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اللفظ ده في غايه الاشكاليه لما توردوا في هذا الباب، ده انت بتؤيد دين النصارى. اصطفاك يبقى اعلى قدرك وكده فقط، دون ان تذكر انها واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وايه؟ وامي الهين من دون الله. دي قضيه كانت ينبغي ان تعالج، فالقاها الرجل على عواهنها عشان يعني حطبا في هواهم. الكلام ده يا اخوه قد يدخل بالمرء الى الكبائر ان لم يدخل به في الرده. طيب فانتظرت بقى هيقول في عيسى بقى القران بقى طولا وعرضا بيتكلم عن قضيه البنوه وكده، فما جابش سيره عيسى خالص، سكت. ثم قال إن قد أرسلنا إلى الكنيسة وثاني بقولها. فطبعا فوجئ إن أنت اللي مرسل إليهم. يا ممكن تقولنا والله عشان تقعدوا معنا المفروض إن إيه، أنا بقولك المفروض هو اللي يجي بقى يقولك، لأن القضية دي معلقة في رقبته هو، إن أنت بني جلدتك هو اللي عمل كده وحقي، لكن هو منه قلب عليك الترابيزه وقال لك حقوقنا وهولندا والكلام ده. ده موضوع هولندا، ده كان محتاج ان انت تقول له تعبان انت هم بيقول لك كده ليه؟ انت بعت لهم؟ هو انت بتتواصل معاهم؟ ده انا اعمل لك مصيبه، ده انا هحقق معاك. انما مشيت. انتوا عارفين الراجل خرج القس الصغير اللباني راح طلع يتكلم. عارف لما خرج يتكلم قال يا اخوه والله العظيم، قال بسم الله الواحد الذي نعبده بسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا. فلا قاعدين تنبلة ما تحركش حد، ما هو المفروض اول ما يقول لك كلمه زي كده نعبده جميعا، لو حد قاعد ده بقول لك السيد ابن حضير دخل راح هزز الحربه. عارف يعني ايه هز الحربه؟ يعني الحق راسك، حموتك دلوقتي. فلما لقى الناس سكتت راح مكرر والله يا اخوه 3 مرات بسم الاله الواحد الذي نعبده جميعا. انت يبقى اذا انتوا نصارى، لو كان هو واحد يبقى احنا ايه؟ يبقى احنا نصارى ولا مش كده؟ ايه المباينه اللي بينك وبينه؟ ثم قال ثالثا بسم الاله الواحد الذي نعبده جميعا. فلما لم يحرك احد مساكنا استقبل الانجيل ينص في نصوص، يتكلم في نصوص. فكان مما تكلم في نصوصه أنه قال وعندنا أن مش عارف مين من أئمتهم وأكابرهم يقول دخل على المجوس فلم ينكر عليهم، فنحن لا نخطئ ديانة أحد ولا نسيء لدين أحد ولا نجرم دين أحد. الكلام ده يعتبر طعن فين؟ في القرآن، لأن أنت في القرآن بتقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، مش بتقول كده؟ فيجرمك. ولم يستفق لها أحد، بل كان قاعد واحد عنده الأزهري قاعد يهز دماغه. الراجل ده أكثر الناس كان صفق له في الحاضرين، وهلم جرا مش كده ولا لأ؟ هيجي بكره يعمل نفس الموضوع وبعده يعمل نفس الموضوع وهتلاقي. ولذلك انا تحدثت عن هذا الامر ايها الاخوه لتعلموا هذه الكلمه منصوص عليها من اهل العلم. لو ان مسلم قال باسم الاله الواحد الذي نعبده جميعا ارتد. لو مسلم قال كده يبقى خلاص خلع رفقه الاسلام من عنقه. ليه؟ لان احنا ما بنعبدش عيسى طبعا مش كده؟ لا. ولذلك اذا فبين انت بتعبد مين، واذا كان قال لك الاله الذي في السماء يبقى ما بتسلمش ليه؟ حتى قام أحدهم وفضل يقول لك الإنجيل والقرآن، حتى قدم في ذكر. شوف الصحابي قال له ما تقدمش نفسك على محمد، الإنجيل والقرآن منعوا من سب الأديان، مع أن هؤلاء يتدينون بالحق على هذا الدين. أيها الإخوة، أنا لا أقول إن أنت ينبغي أن تنشئ بينك وبينهم تلك العداوة، لا أبدا، لكن ينبغي أن تحرر عقيدتك وقلبك. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. مش تبقى أنت اللي جايبه حتى يخوضوا في حديثهم. بعدين احنا حديثة سب النبي عليه الصلاة والسلام كان المفروض نملأ بها الدنيا طولا وعرضا، لدي حديثة ليست بالقليلة. فانقلب الأمر علينا ليه؟ عشان زي ما بقول لك كده دخلنا في هذا النفق وعايزين سن قوانين وعايزين، ودخلنا في نفق غير نفق الشريعة. أنا عاوز في العشر دقايق دول أتلو عليك الحكم، حكم من سب النبي عليه الصلاة والسلام. تلاوة الحكم الشرعي أيها الإخوة، احنا في اللقاء اللي فات ذكرته لكن ما تلوته لك بنص. والقوم بيقول لك دول جماعة وهابية، كل ما تقول يقول لك ابن تيمية، لا ده الفضيل بن عياض المالكي، ده القاضي عياض المالكي، ده كتاب الشفاء بتاع القاضي عياض، ده مذهب مالكي. أتلو عليك طرفا مما ذكر فيه إجماع أهل العلم، وشوف كانت كيف كانت الشفافية في المساس بالنبي عليه الصلاة والسلام. يذكر التلويح والتعريض من بعيد ولا من قريب، من مسه يكون مرتدا إن كان من المسلمين ويقتل حدا. حتى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصار المسنون ولو أنه أسلم. ليه؟ لأنه قال لك لو دخل في الإسلام بقي عليه حد النسب، ولو تاب. وانت ممنوع انك تقول له ستتابع، عشان كده انا قلت للاخوه لما طلع بعض اخواننا مع الاسف قال لك وقد اتت اكلها، اكل ايه؟ قال لك السفيره اعتذرت طب وايه اللي اعتذر؟ ده انت منهي انك تقول له اعتذري اصلا، انت منهي عن كده، ما تستتبوش. انما فعل فعلته يقتل من وقته. ولذلك ايها الاخوه، لما جاء عبد الله بن ابي صرح والنبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمه لانه شتم النبي عليه الصلاه والسلام، رضي الله عن عبد الله بن ابي صرح لانه اسلم وحسن اسلامه، لكن شتم النبي عليه الصلاه والسلام. انا بقول لك وجه الدلاله بس من الاثر ده وغيره من الاثار. فدخل النبي مكه فاهدر دماء جماعه، من هؤلاء الجماعه مين؟ عبد الله بن ابي صرح. قال ده لو رايتموه متعلقا باسطار الكعبه قتلوه، مش بس جوه الحرم، ده ماسك في الكعبه طار رقبته. كويس كده؟ فجاء عثمان رضي الله عنه بعبد الله بن ابي صرح، هو اخوه من الرضاع، فجاء به فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فاعرض، اعرض عليه الصلاه والسلام ما بصلوش. فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فاعرض، يا رسول الله بايع عبد الله، فبسط النبي يده يعني زي خلاص بايع، فبايعه. فلما انصرف، خد بالك من وجه الدلاله ده، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رأى أنني أعرضت عن الرجل أن يقوم فيضرب عنقه. خد بالك من الحتة دي. طب سيدنا عثمان قال له إيه؟ قال له إن عبد الله بن أبي صرح قد جاء مسلما فبايعه يا رسول. يبقى أسلم ولا لا؟ أسلم، ومع ذلك قال إيه؟ قال كنت ضربت عنقه. ان القضيه في النبي صلى الله عليه وسلم، بس احنا عشان اكمننا مش معظمينه حق العظمه. احنا النهارده ذكرت في الخطبه ان الله عز وجل قال لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. اجمع اهل العلم ان قول الله لعمرك قسم بحياه رسول الله، يعني النبي بيقول له وحياتك يا محمد، دول مش هيرجعوا عن غيهم ابدا، وحياتك. شوف عظمه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى قدر النبي عليه الصلاه والسلام قد ايه. لكن القدر ده محتاج، عشان كده انا زي ما قلت لك ان ترتيب البيت من الداخل، ما فتح المسجد الاقصى لصلاح الدين الا بجهاد عماد الدين زنكي الداخلي. الجهاد الداخلي ده انه كان فيه هناك منافقون من المسلمين يهاجنون الصليبيين والفرنجه، يقول له تعالى خد عشان تاخد حته ارض وقف معايا وانا ادلك على مغامز المؤمنين. ده نفاق، ده حل للاسلام. فكان ينبغي ان تكون بينك وبينهم مخالفه، يعني نطلع نموت الجماعه العلمانيين؟ لا، بس ما تطلعش تقعد معاه وتقول له السيده الفاضله ولا الاخ الفاضل، ما ينفعش الكلام ده. انت ما تغشش الخلق، ده يعتبر من غش المسلمين، تغشهم. انما سيبه بقى هو في فسطاط، وانت التمايز ايها الاخوه، ما في تمايز. فعبد الله بن ابي صرح مع انه جاء مسلما لكن امر النبي صلى الله عليه وسلم، اوعز النبي صلى الله عليه وسلم اليهم بقتله. يقول القاضي عياض رحمه الله: اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا من نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم السب. تيجي تقول له عايزين والله شريعة، يقول لك انت عايزين، عايز ما تجوزش البت، تتجوزها قبل 18 سنة. انت مفكرنا احنا قاعدين في الجمل؟ فكرنا احنا هترجعنا نركب الحمار تاني؟ الكلام ده حط على الشريعة، خد بالك. عشان تتبين، مش عشان انا اقول لك روح كفره، لا، ده انا عشان تتبين وجهه. قال الله عز وجل: اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا؟ قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا. يبقى لازم انا عايزك تعلم الذين نفقوا، بس عشان ما تقعدش تقول له استاذ ابقى عارف. لما هو بقى يقول لي كلمه اتربص بيه، اخاف منه. والله انا حبيبك اخاف منه. ليه؟ لان عارفك. ده بس المعرفه التي تنبغي الى ان ياذن الله عز وجل لهؤلاء القوم، اما ان يهديهم او ان يقلعهم في ليله مباركه. نسال الله عز وجل ان يخلصنا من هؤلاء المنافقين. يقول: والحكم فيه حكم الساب يقتل كما سنبينه، ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا القصد، ولا نمتري فيه تصريحا كان او تلويحا. يعني الواد اللي عمل كاريكاتير ده وكتب محمد جمعه وازواجه التسعه، ده ايه؟ تعريضا، ما صرحش تضرب عنقه تعريضا، وهذا امر مجتمع عليه. وكذلك من لعنه او دعا عليه او تمنى مضره له او نسب اليه ما لا يليق بمنصبه صلى الله عليه وسلم على طريق الزم أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور، أو عيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه، أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه، يقول: وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جر. قال سحنون أجمع صاحب مالك قال: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر، ده إجماع، لو كان مسلما ارتد، والوعيد جار عليه بعذاب الله عز وجل، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر، ومن شك في كفره وعذابه كفر. واحتج إبراهيم بن حسين بن خالد الفقيه في مثل هذا بقتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة لقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبكم، لما سيدنا خالد وقف في حروب الردة دخل على مالك بن نويرة قال يا مالك، لما انتصر عليه قال يا مالك ألم تعلم أن الزكاة حق المال، فكيف تمنع الزكاة؟ فقال: كان صاحبكم يقول هذا. على طول خالد بن الوليد أصدر عليه قال له: صاحبنا وليس بصاحبك يا مالك يا مغيرة، اضرب عنقه. فضرب عنقه قتله من وقت. قال أبو سليمان الخطابي: لا أعلم أحدا من العلماء اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلما، يعني ارتد فيكون ذلك أحد. وفي كتاب ابن حبيب عن مالك رحمه الله: من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين قتل ولم يستتب. لا تقول له اعتذر لي ولا تقول له معلش، هو كلمة واحدة: حاضر عليك أقتلك، ما أقدرش أسكت. واتلوا الحكم على الناس لتتوارثوا الأجيال، وليتوارث هذا الصقر الأجيال يورثون. تعرفين يا إخوة القعقاع ابن عمرو لما لقي بعض قادة الفرس في يوم القادسية، القادسية تعرفين كان قبلها حادثة الجسر وقتل من المسلمين جماعة، فلما لقي هؤلاء دخل عليه واحد من قادتهم فقال له القعقاع: من أنت؟ طبعا القعقاع ده كان لسه جاي من السفر قبل ما يقعد، برضو عشان تدري ان تقاعسنا عن نصرة هذا الدين هو اللي ادى بنا الى كده. قبل ما يقعد القعقاع جاي من سفر، قبل ما يقعد حمل 30 مرة، حمل عليهم 30 مرة، تصور يكر عليهم كرة ويرجع ويكر كرة 30 مرة. فخرج اليه رجل من عندهم يقال له الجالونيوس، قال: من انت؟ قال: انا الجالونيوس. فقال: يا لثارات الجسر، استسيها لك، مش انت اللي كنت في الجسر وحدثوني عنك هتموت النهارده، يا لثارات الجسر. وده ثأر ممكن تعرف الجالونيوس لو تاب واسلم هيبقى احب اليهم من مفروح به، لكن ثأر رسول الله لا يغسل، ما بيتنسيش ولا بيتغسل. وقال أصبغ من أصحاب مالك أيضا: يقتل على كل حال، أسر ذلك أو أظهره، ولا يستتاب لأن توبته لا تعرف. وقال عبد الله بن الحكم: من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب، لا تقول له توب ولا تقول له ارجع. يقول ابن وهب عن مالك: من قال إن رداء النبي صلى الله عليه وسلم أو زر النبي صلى الله عليه وسلم وسخ أراد عيبه قتل. لو واحد قال لك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لابس جلابية الزرار بتاعها متسخ، زرار وسخ كده أراد عيبه قتل. وأفتى أبو الحسن القابسي في من قال في النبي صلى الله عليه وسلم الجمال أو اليتيم أبي طالب بالقتل. وأفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم المتفقه الطليطلي وصلبه لما شهد عليه به من استخفافه بحق النبي صلى الله عليه وسلم وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم وختن حيدرة وزعمه أن زهده لم يكن قصدا. الرجل قاعد بيناظر فقيه ده مسلم أهو، وقاعد بيناظر وهو بيتكلم كده يقول لك إيه، وفي الأثر عن اليتيم، شوف القلوب لما تخصف، الأثر عن اليتيم مش عايز يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك مثلا: وهذا قد صح عن ختن حيدرة، حيدر اللي هو علي رضي الله عنه، يعني عن حمى علي رضي الله عنه. وهذا كان صح على الختم، لما لقوه بيقول كده شهدوا عليه وقتلوه مع انه من الفقهاء، عشان تعرف بس ان في فتاوى لبعض الناس محتاجين فعلا عليها انهم يتعزوا عن الفتوى، يتقال له انت رجل ارهن ما ينفعش تفتي تاني وان كان عنده من العلم، مفيش حد. وأفتى فقهاء القيروان وأصحاب سحنون بقتل إبراهيم الفزاري وكان شاعرا متفننا في العلم، فرفعت عليه أمور منكرة من هذا الباب في الاستهزاء بالله وأنبيائه وبنبينا صلى الله عليه وسلم. فأحضر له القاضي يحيى بن عمر وغيره من الفقهاء وأمر القاضي بقتله وصلبه، فطعن بالسكين وصلب منكسا ثم أنزل وأحرق بالنار. وحكى بعض المؤرخين أنه لما زالت الأيدي عنه تحولت الخشبة به عن القبلة فكبر الناس. الراجل صلبوه ولما شالوا ايديهم بقى من الصلب وسابوه على الخشبة، كانت الخشبة ناحية القبلة عملت ايه؟ راحت مستديرة لوحدها كده الى غير القبلة. فأخذ الناس يكبرون، ثم جاء كلب فولغ في دمه، فقال القاضي الله أكبر، وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الكلب لا يلغ في دم مؤمن قط. فكان الكلب حتى شاهد على رجل بإيه. يقول القاضي أبو عبد الله بن المرابط من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هزم يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه تنقص إذ لا يجوز ذلك عليه في خصته، إذ هو على بصيرة من أمره ويقين من عصمته. اللي يقول هزم يعني بتحكي غزوة أحد، تقول هزما أو لا هزما المسلمون، أنا ما تقولش هزم هو على الزوء، تاخد بالك من الكلمة دي. وأنا بين قوسين عايز أقول لك أمال اللي قال فشل ده بقى إيه؟ ده بقى أشرف الناس يعني بعيد عن الأحكام لما حصل بقى رد عليه وبس بالراحة ومش كده ها. وقال حبيب بن ربيع القروي مذهب مالك وأصحابه أن من قال فيه صلى الله عليه وسلم ما فيه نقص قتل دون استتابة. وقال ابن عتاب الكتاب والسنة موجبان. انت هنا بقى مش بالخيار، ممكن والله نعمل لنا قانون، انت لو ما عملتش تأثم، لو ما عملتش تأثم يجب عليك. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على هذا أنه يجب قتل هذا الرجل عند الاستطاعة. فمن قصد النبي صلى الله عليه وسلم بأذى أو نقص معرضا أو مصرحا وإن قل فقتله واجب، والنصوص في ذلك كثيرة. ثم ذكر القاضي عياض رحمه الله الأدلة على هذا من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة، ليبين لك أن هذا الأمر مجمع عليه من لدن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا حكمه أيها الإخوة، وهذه المسائل ينبغي أن تكون فيها على بصيرة من أمر. خذ بالك كويس جدا في هذه الأمور، لأنهم يدخلون علينا حينما تضطرب الأمور، لما يحصل هزة كده واضطراب يروح داخلين لك زي ما قلت لك كده في ثورة 19 دخلوا منين؟ لما اضطربت الأمور راحوا مطلعينها من المسجد وألقوا بها في الطريق، فصارت العولمة إلى يوم الناس هذا. عشان كده حتى في الانتخابات الأخيرة دي لما قال لك الوفد وموضوع المدنية في حقي، قال لك ده أنا أول واحد متكلم عن الليبرالية في الدنيا، أنا أول من أصلت للليبرالية في البلد، وقبلها الناس من بعد وسكتوا، لأن من قبل أولا هيقبل بعد كده ثانيا. هذه المؤتمرات التي تعقد لا تجوز لنا، ومسألة أنك تبين أن والله إحنا لحمة واحدة وأن اللي بره مش هيفرقوا بينا، والله دي مش قضيتي، دي مش قضيتي أنا، دي قضية نصارى البلد، أن في حد بره أنت شايف عايز يوقعني فيك، تبلم إيدي عنك، أنت اللي تلم إيدي أنا عنك بقى، تعمل ايه انت؟ اطلع انكر وانت عقد المؤتمرات وانت قدم. انما زي ما قلت لك كده انقلب الامر علينا، فصاروا قاعدين يكلمونا عن حقوقهم واحنا مضطهدين واحنا تعبانين وعايزين امتياز جديد، ولماذا لا يكون رئيسا للدولة والمدنية تقتضي، والكلام الغبش اللي انتم بتسمعوه ده، وقد يقر بعضنا عليه تمشية للواقع على نهج هذه السياسة. وصدق من قال قديما لعن الله السياسة وساسة ويسوس. شوف كيف جرت القوم، حتى قال بعض أهل العلم كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسياسة، فقرن بينهما في باب واحد لأنه يجرك هتفضل تقول معلش عشان نمشيها لحد ما ترى الإنسان ليس في يده دين. قضية الولاء والبراء أيها الإخوة، موقفك من الكفار ده موقف ينبغي أن يكون محددا، مش لازم موقف أنك تروح تموته، لا ده أنت مأمور ببره والإقساط إليه ولباء إحسن إليه، لكن إلا أن يكون قلبك معه أو أن يفتري على عقيدتك. أو كانوا قاعدين جنب بعض أول ما قال رب موسى راح مديله بالألم، اوعى تفتري على عقيدتي أبدا. مسألة أن يقعد معايا وجايب معاه نسختين إنجيل ده إهانة، فضلا عن أني أنا لما أرضى بكده وأقره علي لسيما على الباقعة دي أني يبص للسماء يقول يا أبتي دي مصيبة سودة في الحياة. فنسأل الله عز وجل، هذا الزمان فتن أيها الإخوة نحتاج فيه أن نلهج إلى الله عز وجل أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. إن شاء الله خطبة الجمعة القادمة في مسجد الحق هنا إن شاء الله. أو مسألة أن بقى طب حد يروح له ويموته ويعمله، لازم أن يكون الأمر فيه اتساق في الدولة، لازم يبقى مدبر يعني. عشان كده لما كلمته تلاقي يطلع واحد كوماندوز ولا حاجة، ليه؟ عشان يبقى هو مبعوث من قبل الدولة، يطلع وما شفناش. ده مات، ده بيشتم مليار إنسان وأكثر على وجه الأرض، واحد طلع خلص عليه ورجع، نعرف مين ده؟ أنت بتتهمني أنا ليه؟ زي ما بيحصل. انا كنت بذكر الاخوه النهارده، عارفين لما قتلت، يعني مع ان المقام نظيف المفروض ما ننجسوش، واحده ممثله موتوها، عارف قالوا ايه؟ قالوا دي ست رمت نفسها من البلكونه عشان كانت نفسيتها تعبانه ومش عارف ايه. تعرف اتضح بعد ذلك ان طلعوا لها ضابط راح موتها ورجع من هنا. بسيط جدا، تستطيع انك تفعل به ذلك يوم يعرف ان ما جيش ناحيه العالم دي تاني. لكن الامر ده لازم يكون فيه اتساق بين الشعب وبين أجهزة الدولة، ما يبقاش الأمر، وإلا هتفاجأ تلاقي إن المسألة اتسعت. في أخ بيقول لو حد عنده، عليكم السلام، بيقول لو حد عنده شرايط عن الحجاب الشرعي أو اسطوانات أو حاجات زي كده، يجيبها في المسجد يحطها عند عم أحمد، وهو الأخ هيجي لعم أحمد ياخد الدوت، بيقول فأنا أقوم بتوزيعها على الفتيات المتبرجات، وأنا أقول لك هذا لا يجوز. فلو كنت بتقوم مراتك بقى اللي بتوزع ولا حاجة، يبقى المسألة دي ماشية، لما انت هتوزع انت ما عندناش الكلام ده. لا فتنة ولا مش فتنة؟ هروح هتروح النهاردة تقول لها خدي، تقول لك والله تصدق يا عم الشيخ الشريط اللي تزوله ده كان رائع جميل جدا، ممكن كمان سي دي تاني؟ تقول لها حيوة حبيبتي طبعا ممكن، تروح مديها سي دي تاني وخلاص. بكرة بعد كده طب ممكن اديك السي دي ده بقى، واحنا عند ركن فاروق كده على النيل، وكان بيقول شوقي ولا مين، نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ بيقول لي مش ممكن أن وائل الإبراش وأمثاله دول يبقوا جاهلة ونتعامل بجهلهم. أنا قلت لك قاعدة قبل كده من أغلى ما تسمع، ارجع كده لحديث الرجل الذي طرق على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، الحديث الصحيحين. ارجع كده في شرح النووي تلاقي النووي بيقول كلام معناه كده، واحنا عايزين الوفد بتاع المعادي ما يعمل لناش قلق في المنطقة، وفد المعادي يقعد ساكت احسن نكسر الثانية وتبقى بيديك الاثنين. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ لما دخل بقى، لما دخل الراجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، قال له ده فلان بره، قال مين؟ قال له فلان، قال بئس اخو العشيرة. فلما دخل راح فرش له العبايه. طب احنا عايزين نعرف ايه الموضوع ده. الامام النووي رحمه الله يقول كلام معناه، لقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بحق الدعوه وحق البيان. البيان في ايه بقى؟ في ان موجود في البيت انس، وموجود زيد، وموجود اسامه، وموجود عائشه، وموجود واللي بره على الباب الحراسه بقى الزبير وغيره، مش كده؟ دول كلهم سمعوا ان ده منافق، خلاص يبقى ادينا ليه؟ لان انا عرفتك ان الراجل ده منافق. فلما دخل في البيت لوحدينا عمل ايه؟ قعدوا بقى واقام حق الدعوه. انت عايز تدعو وائل الابراشي روح له البيت، انما روح جايبه عندي وازاي حضرتك ويا استاذنا، ويروح طالع من عندي يقول لك هو في حاجه اسمها دبانه، ويجيب لك واحد ده السيد القمني ده راجل الحرس اللي واقفين على الباب بيقول لك الراجل ده كان لا حد بيصلي بيرفده، ده راجل يحطه على الله ورسوله، يعني مرتد، يعني عنده ايه ردة مضاعفة كده. وانتوا عارفين كلامه طبعا في الشريعة وفي سبه لله ورسوله والشرائع، هو ده اللي خلى العلماء قالوا بمنتهى الأريحية الراجل ارتد عن دين. فده لما اجيبه اقول له احكم انت على الموضوع، ويخش الراجل الدكتور زغلول النجار يهزقوه، اهانوا الراجل. طبعا هو في الحقيقة دي غلطة ان انت تخش ما تخش هنا، لكن القصد يعني ان ده فانت عايز تدعوه بجهالتي، انا بقولش حاجه والله، نروح ندعوه نكلمه جوه في قلب بيته، مش خش كلمه في حته متداريه، انما تروح تضحك على انا بقى قاعد بتفرج عليك دلوقتي، ساعه ما تطلعه معاك يبقى ده ايه؟ يبقى ده راجل 100 100، يبقى انا اامن منهم. وانا عشان كده عايز اقول لك ان جريمه من جرائمنا اللي حصلت برضو من صبياننا ان احنا دلناهم على القنوات دي، بان احنا جبنا هؤلاء الوفود عندنا وطلعنا معاهم في قنواتهم. اصل لازم نطلع في كل حتة عشان خاطر العملية السياسية. ما كل الناس بتدعو في قنواتهم الخاصة، وانت رجل لك ثقلك في الارض، انما لم نشعر بهذا. فده كان من جملة الاخطاء الايه الفادحة. الاخوة بيذكروكم بمسألة التبرع للتكييف يا اخوة. وبعدين بيقول لك رأيك في فلان، احنا هذا مجلس لا يسب فيه احد، واذا كنت انا انكر في بعض المواضع في مواقف على اهل الفضل، فده مش معناه اني انا بأبيح لروحي ان انا اقع فيهم مثلا، ده بالعكس دول على رؤوسنا. والكلام ده انا اوضحته في خطبة اليوم، بس كان لازم نتكلم. زي ما انت شفت كده واحد بيتكلم بيجيب لي الانجيل على قناة اسلامية، فلو ما اتكلمتش انت دلوقتي دي هتبقى مصيبة سودة. وانت التاني ما حصل لما حصل مسلسل عمر، ما تعملش مشاكل افتى فيها رؤوس القرضاوي والعودة والجماعة دول، ما تعملش مشاكل مع اتباعي، رحت ساكت. طب وبعدين ده هيمثله النبي، هيكون السب الواقع منا نحن له اشد واشنع، مش كده ولا لا؟ لكن مش معنى ان انا بقول الكلام ده او انكر شيء انك تبعت لي تقول لي رايك في فلان وشلان. هؤلاء على العينين والراس، ولست انا من هذا الباب، بل احنا بننهى الاخوه كثيرا عن ده. كثيرا ما اذكر لك كلام ابن دقيق العيد لما قال لو اجتمع في الراوي جرحان يسقط باحدهما كان الثاني غيبه. فمش هنروح نقع في دول بقى، لا طبعا، لكن ان يكون في نقد من حقي، ولا مش من حقي. معرفش واحد بيقول بعد معاهدة الهدنة لأوروبا من الشيخ محمد الظواهري ظهرت إساءة النبي صلى الله عليه وسلم في فرنسا. أنا معرفش، أنا سمعت بخبر الهدنة دي. هي الهدنة دي يعقدها الحاكم ولا مين اللي بيعقدها بالظبط؟ يعني ممكن أنا أطلع لو ليا متبعين كتير كده أعمل هدنة وأتكلم معاهم، ولا ده إيه؟ هي برضو المسألة دي بعيدة شوية عن روح الإسلام. مسألة محتاجة إنها تراجع. وأكثر ما نخسره ان يدخل الصغار في المسائل دي، مسائل كبيره. فاكرين لما اتكلمنا عن موضوع سوريا قلت لنا عايزين نطلع سوريا، قلت لك لازم الكبار يقولوا يعملوا قنوات بيننا وبينهم، ما تعرفش الدنيا فيها ايه هناك. المسك ايه عمل ايه؟ اسمعوا فضفضه النهارده، الشيخ هيتكلم عن فقه الجهاد كاملا ويسقطه على واقع. حلو كده؟ احنا مش خلصنا كده ولا ايه؟ ربع ساعة؟ الله ده انت بركة تمامية. ماذا نفعل عمليا من اجل يوصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو اللي احنا بنعمله ده ايه؟ ده مش عمليا؟ ان تعتقد، ثم مهامك انت في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام مبينة، انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، واجب المسلمين نحوه ايه؟ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، اي تسبحوا الله بكرة واصيلا. الايمان بالنبي عليه الصلاة والسلام اللي يخليك ان انت عارف يعني ايه؟ عارف لما تيجي تسمع، يعني الاخوة اللي دخلوا شافوا الفيلم ده او حد بيسمع عنه او كده، انا ما اظن ان في قلب انسان يطيق انه يسمع. يعني لو هو يعظم عندك يجيب لك واحد كده مثلا حاجة يقول لك انا هرسم لك كاريكاتير خش اتفرج عليه، ما اقدرش، ما عنديش طاقة ان انا اشوف كده. ممكن تلاقيني رحت واقع من طولي ميت. ده لو بنعظمه حق العظمة ولا لا؟ فاحنا عايزين نصل الى هذه المرحله. انا كنت عايز اجيب لكم قصه كده بلفظها، لان انا ذكرتها في خطبه اليوم لكن ما كانش بلفظها، عن الشيخ صالح المغامسي شفاه الله وعافاه. الشيخ صالح المغامسي اللي هو امام مسجد قباء، وهو من اولاد احفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ورجل في العلم حيث اردت حاجه يعني حشي الى مشاشته. المهم هو يعني بيعمل عملية قلب مفتوح عملها أكثر من مرة، فبيحكي بيقول جيت في مرة عملوا لي العملية الصبح، وبعدين الأطباء اضطربوا وبص بعضهم لبعض كده، فقلت لهم في إيه؟ قالوا له أنت يا شيخ صالح إحنا محتاجين نفتح لك تاني، إحنا لسه مخلصين الصبح افتحوا له تاني آخر النهار. ليه؟ قالوا في تجمع دموي في مكان معين لازم نفتح ونصفي نطلع الدم ده. قال فاستبقتهم وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن هو قال كده خلاص أنا هموت يعني. لان عملتين في يوم واحد. هو الشيخ لما تشوفه حفظه الله حاجة كده يعني جسمه على قد بيقول وهم شايليني ومشيني كده لقيت ممرضة لبنانية اقتربت مني وقالت يا صالح اكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكنت ذاهلا فاذكرتني، كنت مش حاسس الموضوع ده كان بعيد عني فبرضو مشغول. قال فأخذت أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فما إن صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما قلت اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، ولا لسه قاعد بصلي عليه، الدكاترة حاطين الجهاز وبيشوفوا الدنيا حصل إيه، لقوا التجمع الدموي ده انفجر لوحده والجسم صرفه لوحده وخلصت العملية. مع إنه كان لازم، وأنت لو جربت والله العظيم يا إخوة لو جربت مسألة الصلاة على النبي، بس أنت أحيانا مش إحنا قلنا في الذكر كده هتقعد تذكر كده تلاقي ان الدنيا احنا بنقعد نقول امسينا امسينا بكل الله والحمد لله ولا لا لا مش كده، ده بس مره من بعد مره بعد لو قعدت تتفكر كده هتحس امسينا وامسى الملك لله، عشان كده الحمد لله الحمد لله ان ربنا ما وقعناش في حد من الخلق دي. قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا. لو ربنا سبحانه وتعالى ما كانتش الخزائن في ايده كانت في ايدك انت، وانا كلمتك كلمه ما عجبتكش هتقول لي روح ما فيش عشره انت ولا عيالك مش كده ولا لا، لكنه سبحانه وبحمده يتهكمون عليه ويؤذونه بألسنتهم والأذى لا يجوز عليه ولا يبلغ. لكن قصدت نص الحديث ومع ذلك يطعمهم مسكين سبحانه وبحمده. فكذلك لما تشوف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتتعرض، أنا قلت لك حديث ثوبان النخاس من كتر بس أنه بيفكر أنا يا ترى لما أرجع لما نروح يوم القيامة ونخش الجنة، لما اخش الجنة هقعد مع النبي زي ما بقعد كده، فدار في دماغه قال لا يا عم تقعد مع مين، ده هيبقى قاعد مع الطبقة العالية من الأنبياء وكده. فخس ثوبان نزل نزل خس خالص لحد ما عظمه بان. فده من الواجب ان الاعماق في هذا، ما تستهينش بقى لما اقول لك تؤمن برسول الله تروح معديها، الاعماق في هذا. عشان كده كانت الوصية في الاسبوع الفائت انك تجيب كتاب الشمال وتقعد تقرا تقرا في صفته وهيئته وطعامه وشرابه وتحكيمه عليه الصلاة والسلام وتوقيره عليه الصلاة والسلام. لما اقعد اقول حديث ومراتي قاعدة مريحة كده وانا بقول لها حديث اقول لها تعد لي ليه تعد لي اصلا حكيت انا هتكلم دلوقتي عن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، فقعدي معدولة. الكلام ده مش ممكن ما يبقاش واجب مش يجب عليك، لكن انا ابثه في اهلي وعيالي زي الاذان كده. بعض مشايخنا كان يقول لما تسمع الاذان وانت قاعد حاطط رجل على رجله ولا متكئ اتعدل وخلي عيالك يشوفوك وانت بتعمل كده على اساس انه يعرف ان لما يسمع الاذان يقعد عدل، واخد بالك؟ توقير النبي عليه الصلاه والسلام ثم نصرته. نصرته بقى تقدر تقول كلمه تمشي، احنا بنقول للاخوه كده امشي كده حاطط في العربيه كام اسطوانه، طول ما انت ماشي وزع ودي وقول ده واعمل ده، كتاب تجيبه يعني الوسائل الان مفتوحه الاخوه يعملوا فيها. الأخ بيقول أقرأ القرآن ولا أجد حلاوته، ويصوم ويقوم ولا يستشعر لذة العبادة، فما هو السبب؟ لأنك تبحث عن لذة العبادة في الحقيقة، إنما أنا بصوم وبقوم لله. لما تبقى قايم كده وقاعد تصلي وحاسس إن أنت بيقرأ عليك القرآن وأنت مش حاسس، العالم قاعدة تبكي جنبك وأنت مفيش لا تتحرك بهذا، أدنى شيء إن أقول أنا بصلي أنا بصلي لله هكمل زي ما أنا. ثم يدركني الله عز وجل برحمته. ثم أيها الإخوة المنظومة، إحنا قلنا قبل كده في منظومة. قال رجل لمحمد بن سيرين أريد أن أتعبد، عايزك تعلمني النسك والعبادة وكده. فقال كيف حال طعامك؟ شوف الناس بقى اللي بتفهم، في حد يقولك عايز أتعبد تقول له طعامك إيه؟ قال له كيف حال طعامك؟ قال أكل حتى أشبع. قال وكيف حال شرابك؟ قال أشرب حتى أشبع. قال أفيجد للعبادة لذة من أكل حتى يشبع وشرب حتى يشبع؟ اذهب فأصلح طعامك وشرابك ثم أتني. يبقى في انا ممكن بقى لما المساله تبقى خفيفه هنا يبقى ايه؟ اصلح نومك، اصلح كلامك ولسانك. احق شيء يخزل هذا اللسان، يخزن. ممكن تفاجئ تلاقي نفسك بتقول واحد السلام عليكم تلاقي غلط لك غلطه ساعه ما ينطلق، كما قال ابن مسعود إن هذا اللسان كالاسد اذا اطلقه صاحبه بدا به، راح داخل واكلك انت اول ما ياكلك. فدي ده منظومه يعني كامله محتاج الانسان انه يتمثلها. كذلك طبعا بقى رأس الأمر التوحيد، وأن تمشي أن تسير بالحياء تنظر إلى نعمة الله عليك وإلى ذنبك. ده في الحياة يرقق قلبه ويأخذ به جدا إلى الله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول أنا عايز نصيحة في مسألة النوم الكتير وعدم المذاكرة، وأنا بفضل الله في الثانوية العامة السنة. أما مسألة النوم الكتير، الحاجات دي بتتعالج زي الأكل الكتير كده، تعالج واحدة واحدة. واحد بياكل له رغيفين، تاكل رغيفين إلا لقمة، وتقعد على كده أسبوع مثلا، وبعدين تاكل رغيفين إلا لقمتين ثلاثة، وبعدين رغيفين إلا ربع، وبعدين ماشي لحد ما تلاقي نفسك المسألة تهذبت معاك وصار القليل لك كافيا من الطعام. فكذلك النوم برضه بينام له 7 8 9 10 ساعات، يخليهم 10 ساعات الا ربع، واخذ على نفسي ان اصحى ده على اني ما بقاش نايم مدخن بالطعام، لان ده بيخلي الواحد ينام بزياده. تاخذ له تدابير واحده واحده ان شاء الله تلاقي المساله. هو كان بعض مشايخنا بيقول انه ان الانسان كلما كبرت سنه قل نومه تلقائيا، كل ما سنه بيكبر بتلاقيه لوحده يعني نومه بيقل مع الحركه والنشاط والراحه المجيه، لان الدم لما بيخمل بيبقى بيخلي الواحد ينام كتير، مع ان الانسان يكون في دماغه حاجه. تعرفين يا اخوه زمان واحنا صغيرين لما كنا بنروح الحمام السباحه ده لا كبرتاج، فكانوا نتوعد بقى مع بعض احنا بكره هنروح الكبرتاج مثلا، تعرف الواحد ما يعرفش ينام، عايزين ننام عشان نصحى بدري، نفسك طول الليل قاعد تقوم مفزوع، يا ترى هنروح الساعه جت ولا لا، وبص في الساعه وبص في الشباك الصبح طلع، فاول ما الصبح يطلع تخرج بره على السلم كده عشان تندح على الجيران تلاقي كل واحد بيعمل زيك كده بالظبط، والناس اللي في المدخل وظننا نزلوا في الشارع والدنيا مقلوبه. فالانسان لو نام على بيحلم بحاجه عايز اقوم عشان حاجه، اظن لو كلوا فشيئا هي ايه هي هي يعني هي هتلاقيه برضو ده مما يعين على القضيه. اما مساله الثانويه العامه والمذاكره، فاحنا قلنا قبل كده للطلبه ان الدين استوعب كل النوايا. انا بذاكر الثانويه العامه عايز اكون رجل مرموق، ليه؟ نصره لله ورسوله. احنا قلنا قبل كده في اضيق الحدود، انا لما ابقى في المصنع مهندس، انا ماسك القسم ده، المهندس بتاع القسم ده مثلا ماسك القسم ده كله، اقدر اخد حته كده واعملها مسجد مش كده ولا لا؟ انا المهندس، حد هيقدر يقول لي لا؟ اقول للناس ما حدش فيكم ما حدش تسمع الاذان سيب المكنه وقف المكنه، انما الكلام ده لو صدر من عامل مثلا هتبقى ضعيف صح؟ ان ان ان ان كل انسان له مقاليده في البلاد نصرة لله ورسوله. فلما تحط النية دي تجعلها بين يديك اظن هيبقى اظن هتبقى المسألة جيدة. حكم السبحة اجازها جماهير اهل العلم بل واستحبوها، المنكر فيها المراءة، ده اللي انكروا بقى الجميع، انك تبقى ماشي ايه او ان تنظر الى عدك، هو ده العلة اللي قطع فيها سيدنا عبد الله بن مسعود. عدى على واحد لا قاعد بيعمل حصف خيط وقاعد يعمل راح ايه قطع له الخيط وقال اتعدون على الله؟ عشان كده كان العباد زمان يربوا الناس للسبحه كده، يخليه يقعد يسبح، فاذا تمرس الذكر يقولوا له سيب السبحه ما تسكاش تاني بقى، تتمرس انك تقول ايه تذكر بلا عدد. هذا ما انكره جميع اهل العلم. طبعا بعض اهل العلم بيقولوا ان هي نفسها في نفسها بدعة، هتعرف تستغنى عنها وتخرج من الخلاف؟ استغنى عنها ما تقدرش، انما اشتليت الاخوة زي ما بقول كتير، الاخوة انكروا على بعض، ولا ده سبح ولا ده سبح، لا اللي في ايده سبحة سبح ولا اللي مش في ايده سبحة. عايزين نشوف الاوراد، كان عمير بن هاني يسبح في اليوم 40,000، فقيل له 40,000 قال ان كذبت هذه الاصابع، اسألوا صابعه لما حطوه على خشبة الغسل هو بيحرك صابعه كده وهو بيتغسل، والله هتعرف تسبح سبح على ايدك، مش هتعرف يبقى تاخد السبحه وتحطها في جيبك. كان ابن حجر يجلس في المجالس فيتدارسون الحديث والسبحه في جيبه، تدور السبحه بالذكر وهم يتحدثون يتلون الاسانيد وال في جيبه حاطط ايده في كمه كده وقاعد ايه؟ قاعد يسبح. بيقول قول الله عز وجل فإذا فرغت فانصب، هل هذا حكم العمل؟ لا، ده العلماء ما قالوش فإذا فرغت يعني من العمل، قالوا فإذا فرغت يعني من عبادة فادخل في غيرها، ما تسيبش العبادات تبقى متلاحمة، والشغل اللي احنا بنشتغله ده مش ممكن ندخله في العبادة ولا لا؟ يعني كفى بالمرء إثما يعني يضيع من يعود، يبقى كفى به نعمة انه يعمل ايه؟ ان يذهب ويأتيهم بالرزق والقوت. وفي الحديث إن من الذنوب من لا يغفره إلا الكلال في طلب الرزق، تيجي وانت تعبان، فده برضو ممكن تنوي فيه النية بعمل. بيقول في بداية الالتزام بنسمع كتير عن العباد والزهاد، بنحاول نقلدهم ما بنعرفش، لان انت في البداية وسمعت عنه لما كان هو في النهاية، صح ولا لا؟ انت تسمع عن عثمان كان يختم في اليوم والليلة، ده اول ما اسلم عثمان بيختم في اليوم والليلة في الليلة الواحدة؟ لا، ده بس اشتغل. كل اللي عايزين نقوله للاخوة من ذكر اثار لانفسنا ولاخواننا، من ذكر اثار العباد، ان نقول ايه؟ خلي نصب عينك ان انا هبقى في يوم من الايام علي بن الفضيل بن عياض، اسمع آية افصل اعمل طول ميت، ده نصب عيني، نفسي اصل الى هذه الرتبة، ان انا اشاهد ايات الله عز وجل هذه المشاهدة الكاشفة لدرجة انها تفصم قلبي وفؤادي. انما ده لا شك بيوصل بالايه، يؤخذ مع الايام والليالي، ومن اخذ الامر جملة سقط منه مع ذلك جملة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.